اللهم صل على محمد وعلى آله. قلنا بأن المقدمة تشتمل على أمور متعددة، 13 أمر أظن قلنا. هذا الأمر الثاني الآن، وهو البحث عن الواقع. أولا نشير إلى حقيقة الواقع. ما معنى الواقع؟ وضع اللفظ للمعنى، ما هو حقيقته ومعناه؟ إذا اقترحنا حقيقة الواقع ننتقل بعد ذلك إلى نقطة ثانية، وهي بيان أقسام الواقع. فإذا قسمنا الواقع إلى أقسام أربعة، بعد ذلك نتكلم نقول يا قسم من ذن الأقسام ممكن ويا قسم غير ممكن. فنقول بعدين إن شاء الله أن الأقسام الممكنة ثلاثة من هذه الأربعة. بعدين نتكلم بحث آخر، وهي أن هذه الأقسام الممكنة هل واقعة أم بعضها واقع وبعضها ليس بواقع. هذا الهدف بحثنا في هذا الأمر الثاني. طيب الآن نتكلم إلى النقطة الأولى، وهي البحث عن حقيقة الواقع. قد يقال بأن حقيقة الوضع، الوضع حقيقة أربعة، تخصيص اللفظ بالمعنى. تخصيص اللفظ يعني إذا خصصت هذا اللفظ جل لهذا المعنى، إذا أنا تفهم أو إذا أنت إن شاء الله تفهم. فإذا خصصت كلمة زيد بهذا الطفل اطبعوا ترى سميه هذا الطفل سميته زيد، وقلت سميته يخصصه سميته يوجد خصصت مثل التعبير المتداول سميته يوجد خصص. خصصت كلمة زيد بهذه الزاد بها هذا تخصيص لا تضرع يصير بالمعنى. هذا هو عبارة عنه عن الله. بعض هكذا قال، بعض هكذا قال بأنه الوضع عبارة عن تخصيص اللفظ بالمعنى. صاحب الكفاية رحمه الله تعالى كأنما يرى أن هذا التحديد للوضع ليس بالصحيح. المناسب أن هكذا يقع، الوضع هو ارتباط بين اللفظين وبينهم، ذلك الارتباط بين اللفظ وبين المعنى، أو ذلك الاختصاص الخاص، ذاك الاختصاص الذي يحصل بين اللفظ وبين المعنى، ذاك الاختصاص الخاص بين اللفظ وبين المعنى أو ذلك الارتباط هو عبارة عن المعنى، والاختصاص بين اللفظ وبين المعنى ينشأ منين؟ ينشأ منين هذا؟ ليش كلمة زيد اختصت بهذا المعنى ولم تختص بالجدار؟ فالاختصاص منين ينشأ؟ مرة ينشأ من التخصيص، ومرة ينشأ من فترة يعني ينشأ من التخصيص. هذا الاختصاص ينشأ من التخصيص، مثل إذا جاءنا فتن أو إذا فتن وجلد سميته زيد. إحنا هذا الاختصاص الارتباط، اتفاق الاتفاق نقول شيء واحد بين اللفظ والمعنى، نتائجين نشأ من التخصيص. أنا خصصت اللفظ بذاك المعنى، هذا يعبرون عنا بالوضع التعييني، بالوضع التعييني. وأما إذا الاختصاص نشأ من كثرة الاستعمال، يعني أنا ما سميت زيد الناس وذات جالزين وذات جالزين عن مفضل ولا واحد عن هذه على أنهم سميته زي، لكن فقط الناس دعم يسيح لزي وهذا دعم يسيح لزي وذات يسيح لزي. إذا من كثرة هذا الاستعمال صار هو اسمه زي، كما أعطوا بعض الألفاظ القبيحة أو الحسنة تنفع النية من كثرة الاستعمار. هذه الصفات يعبرون عن الذي يحصل من كثرة الاستعمار، يعبرون عن بالوضع التعيني. الوضع التعيني، فالفرق بين الوضع التعيني والوضع التعيني. شنو الفرق الصعب؟ أنه في كلا الوضعين هو ارتباط بين اللفظ والمعنى موجود، لكن إن حصل الارتباط من التخصيص، واحد خصص خلف ذات المعنى، هذا يعبرون عنه بالوضع التعيني. وإذا متى من كثرة الاستعمار؟ هذا يصير وضع التعيني. على أي حال أرجع إلى طب الموضوع، قلنا بأنه فضل الوضع بتحديدين. التحديد الأول ياهو، أرجع إلى طب الموضوع، التحديد الأول ياهو أن الوضع عبارة عن تخصيص اللفظ بالمعنى. صاحب الكفاية رحمه الله يقول لا، هذا الحد نحدد الوضع بهذا التحديد مو مناسب. الأنسب أن نقول الوضع شنو؟ اختصاص اللفظ، ارتباط اللفظ. ليش هذا أنسب للأول؟ لأن على هذا الثاني نقدر نقسم، على الثاني نقدر نقسم الوضع إلى تعييني وتعيني. ونبي نقسم لأن نقول الارتباط إن نشأ من التخصيص فهو وضع تعيين، وإن نشأ من كثرة الاستعمال فهو. أما على التحديد الأول للوضع الذي قال بأن الوضع عبارة عن تخصيص اللفظ بالمعنى، ما نقدر نقسم الوضع بعد إلى تعيين وتعيين. ليش؟ لأن على المعنى الأول قلنا الوضع عبارة عن تخصيص اللفظ بالمعنى. فهذا شلون تخصيص اللفظ بالمعنى؟ فقط يستقيما بالتعيين. أما التعيين هنقدر ماذا؟ ما يشمل حتى يعني نقول تخصيص اللفظ بالمعنى، هذا يختص فينا، يختص بالوضع التعيين ولا يشمل التعيين. ولذلك الأمثل هو التحديد الثاني، هذا كله في النقطة الأولى. وأما النقطة الثانية وهي أقسام الوضع الآن بينا، فنقرأ هاي الأمر الثاني الوضع. فقط نحيط على المعنى الأول، ما يمكن ما يمكن تقسيم الوضع إلى تعيين وتعيين، مع أن الوضع بلا إشكال ينقسم إلى قسم تعيين وتعيين. ليش؟ الوضع هو نحو اختصاص خاص، نحو اختصاص للفظ بالمعنى، نحو اختصاص، نحو اختصاص. وكان يقول اختصاص خاص، نفس التعبير ترى نفس الشيء، هو تقريبا اختصاص بين اللفظ والمعنى، لكن مو كل لفظ، اختصاص خاص، نحو خاص من اللفظ. يعني ذلك النوع، ايوه يريد بالنوع، بس هو الاحسن اذا يريد بالنوع ايش يقول؟ يقول اختصاص خاص من نوع خاص، والله ياخذ اختصاص القول باعتبار قول، كل ما تطلقه بالمعنى الفروان يكون لا قول، حتى بحيث متى ما اطلق نهار اللفظ يتبادر الذهن الى المعنى، الى المعنى. اذا الاختصاص في بلد الى هيك درجه من القوه بحيث كلما اطلقنا اللفظ تبادر المعنى، هذا نسميه هذا ارتباط الخاص القوي، نسميه هو نحو اختصاص. وكان يقول اختصاص خاص لللفظ بالمعنى او على اي حال مهم، وكيفما كان نحو اختصاص على مقصود النوع من الاختصاص وهو النوع القوي. تلقى عطل التفسير، هذا عطل التفسير الذي رحيم، وارتباط خاص بينهما، ارتباط بين اللفظ وبين المعنى، ارتباط القوي الذي بحيث متى ما عطفنا اللفظ تبادر. طيب هذا الاختصاص ينشأ ناشئ ونحو اختصاص، وارتباط الناشئ هذا الاختصاص والارتباط من تخصيصه به تارة، من تخصيص اللفظ بالمعنى تارة او وضع التعميمي، ومن كثرة استعمال باستعمال اللفظ في المعنى أخرى رقم. وبهذا المعنى للوضع أمكن أن نقسم الوضع علما إلى تعيين تعيين. وبهذا المعنى صح تقسيم الوضع إلى التعيين والتعيين كما لا يقف. وأما على غير هذا بحثنا من أجل، وأما على غير هذا التحديد وهو التحديد اللي يحدثنا وما ذكر بالعبارة، وهو ما إذا قلنا بأن الوضع عبارة عن تخصيص اللفظ بالمعنى، يمكن حينئذ تقسيم الوضع علما التعيين والتعيين. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، قالوا بأن الوضع ينقسم إلى أقسام أربعة. كيف؟ لأن الإنسان لما يريد أن يضع لفظ إلى معنى يقول هذا اللفظ وضع فعله إلى هذا المعنى، تأخذ المعنى يتصور أولا ثم يضع اللفظ له، لأن إذا ما تصورت المعنى فشلون اللفظ يريد طبع علما إلى ذلك المعنى؟ هذا واضح نحتاج لا تقول، فلا بد المعنى أول ما تصور ثم نضع اللفظ له. لكن ذلك المعنى الذي يريد نضع اللفظ إليه الذي لازم أن نتصوره، مرة نتصور مثل ذلك المعنى بنفسه نتصوره، مثلا أريد أضع كلمة إنسان المعنى أضعها إلى معنى، مرة ذلك المعنى بنفسه أتصور مثل هو المعنى زيد وعمر وبكر، مرة بأن نفس بيت أتصور أخلي البيت، نفس عمر أتصور، نفس بكر أتصور، وأضع لفظة إنسان علما إلى ذلك المعنى الذي، ومرة لا أتصور ذلك المعنى لكن لا بنفسي بل بما يحكي بوجهي بمرآتي مثل زيد وعمر ضلع وهاي شلون أقدر أتصور كلهم ترى غايبة زيد وعمر وبكر وبعد منه قالوا بعد ما ما شاء الله، فأنا أتصور ترى المرآة يحكي عن الكل، ما هو المرآة الذي يحكي عن الكل؟ هو الإنسان حيوان ما، فإنه مرآة حافية ووجب وعنوان، تجاركنا شتى وحسن تواحد مرآة وعنوان ووجب، هذا حيوان ما تصور إنسان علما لأفراد زايد خام، يعني لما نصورت الحيوان الناس خليت الذهني كأنما تصورت بالإجمال مثلا زيد وعمر وبكر مثلا، فهذا تصورت زيد وعمر لكن مو بنفس زيد وعمر حتى ما تصور، وإنما بالعنوان الذي يحكي عن زيد وعمر، هذا يقال تصور بالوجه، بالوجه شو تصور بالوجه مش يعني كم مرة تصور بالنفس يعني نفس زيد تصور، ومرة تصور بالوجه يعني نفس المعنى أتصور، وإنما وجه ذلك المعنى مرآة ذلك المعنى ما يحكي عن أتصور. على أي حال لا أطيب إذا أردت أرجع لأسف الموضوع، إذا أردت أن أضع لفظ لمعنى فالمعنى لابد أن أتصور أولا ذلك المعنى الذي أتصوره، إن كان عاما فيقال الوضع عام، وإن كان المعنى جزء خاص يقال الوضع خاص. إذن خصوصية الوضع وعمومية الوضع من أين تنبع؟ من أين تنشأ؟ من عمومية وخصوصية المعنى المتصور. فالآن راح الأقسام أبينها أنا بعدين راح أسألك، أقول لك هنا الوضع عام والوضع خاص، فأنت يكون تنتبه لنا شوف المعنى الذي تصورناه، إذا كان عام تصور معنى الإنسان نزول الوضع هنا، وهذا المعنى الذي صورناه خاص جزء مثل جاي نزول الوضع هنا، فالمعنى إذا لابد أن نتصوره، لكن لما أريد أضع اللفظ مرة أضع اللفظ لنفس ذلك المعنى الذي أتصوره ومرة لأفراده مرة المعنى الذي أتصوره هو الإنسان، وكلمة إنسان أضعها علما لنفس المعنى الذي أتصوره هو الإنسان، صورت معنى عام وأضع لفظة إنسان لنفس هذا المعنى العام، ومرة لا أضع لفظ إنسان مو لنفس هذا المعنى الذي أتصوره وإنما لأفراده لزيد وعمر وبكر، فإذا تصورت معنى كله فهو الإنسان ووضعت اللفظ لنفس هذا المعنى الكلي لنفس هذا المعنى الكلي فهنا الوضع شو نسميه؟ ويش يعني المعنى اللي توقعه؟ نفس والموضوع له شو راح يصير؟ الموضوع له لفظ إنسان يعني نفس هذا المعنى فالوضع والموضوع له هذا القسم خلينا القسم الثاني أنه لا أتصور معنى خاص وأضع اللفظ لنفس ذلك المعنى الخاص، اتطور زيت وخضع كلمة زيت إنه لنفس هذا المعامل للخواص. كما هذا عند الولادة لما يجي الطفل هو تصور هذا الشخص هذا طبيعة التصور هي دوره شيء عام هذا يحصل مو أنه يحتاج هذا ليس مثل عدد دول أول خل بسم الله رحل أتطور بعد الحمد لا وبعد ذلك هو لما تريد طبعا على لغة غير أخير استمعه وأنا خواص هو هذا طبعا فيه فيكون تصور أول لغة طبعا هذا معنى اللي يتصور فهنا نقول الوضع خاص يعني معنى اللي يتصور والموضوع له هذا قسم الثانية القسم الثالث أن أتطور معنى عمر وهو الإنسان وأضع نظرة إنسان مو لنفس هذا المعنى الذي يتصور وإنما لأطفال لزيد محمد بس مقارب إلى ذلك هنا شنو الوضع عام ليش؟ لأن المعنى الذي يتصور فيه لكن الموضوع له هذا القسم الثالث والقسم الرابع أتطور معنى خاص وأضع اسمه أتطور ذلك وأضع اللفظ مو لذلك بل للإنسان معنى خاص كل اللي ليش وضع شيء صحيحين إليه وضع خاص ليش أنا المعنى اللي بيتطورته والموضوع له هذا الأحكام الأربعة لبن هاي أحكام ابتدائية أنا بعد ما قلت ممكن أنا في أبين ممكن أبعد هذه بدلاء الأحكام الوضع أربع الأربع عديدة وهو أن هذه الأقسام الأربعة في أجمعها ممكنة أو أنه خصوص الثلاثة الأولى ممكنة دون القسم الرابع هذا وقع من حد ذكره فبعضهم قال بأن يعني نقطة الثلاثة الأولى ما نشرها بلا إشكال ممكن وضع عام موضع له عام وضع خاص موضع له خاص وضع عام موضع له خاص بلا إشكال ممكن فإذا راح نقول حديث محاضرة هذا قسم الرابع وضع خاص موضوع له عام هذا وقع محل ومدار للكلام بين الأعلام فبعضهم ذهب إلى أنه ممكن وهو المحقق الرشدي مرة حبيب الله الرشدي تلميذ الشيخ الأنصاري الذي له كتاب مشهور بدائل أفكار والآن هذا الكتاب مطبوع مطبوع الآن موجود كتاب كبير يقال له بدائل أفكار مكتوب عليه المحقق الرشدي تلميذ الشيخ الأنصاري مرة حبيب الله معاقب الشيخ الأنصاري مؤاخر معاملته في زمان واحد كان يعيش المقصود على أن مهار الشيخ الجديد كان يرى على أن هذا القسم الرابع منه واحد الكفاية يقول لأمي ومنشأ النزاع بين هذين القلمين منشأ النزاع بين هذين ليش هذا قال ممكن برد المن هو أنه هل يمكن أن يكون الخاص مرآة للعام العام يصير مرآة للأفراد هذا بلا إشكال الآن يصير مرآة إلنا للأفراد هذا بلا إشكال فإنه لما أتطور العام اتطورت العام واتطورت الإجمال ماذا اتطورت؟ أفراد هذا بلا إشكال أما هل يمكن أن يكون الخاص مرآة وجه عنوان إلنا للعام فإذا قلنا بلي يمكن كما أرغبت بالمرأة فالصفات يصير مرأة كما العام يصير مرأة وهذا المرأة في العكس المرأة فإذن على هذا الأساس القسم الرابع نصور الخاص معنى خاص ونضع اللفظ علما للعام يشمل صاحب الكتاب يقول هذا مهم فإن العام وجه للخاص لكن الخاص ليس وجها للعام ليس مرأة للعام لما أصور زيت أنا ما أصورت فيه بالأثناء ما راح أتصور بالإجماع الإنسان فشلون أضع الضبط أيضا للإنسان من غيره بي هذا العرض منه أنه لمن أتصور الإنسان قد يتبادر إلى ذيني من باب من أتصور ذي قد ينتقل ذهني من باب سباب الخواطر في عبر عنه يتبادر إلى ذيني قبيل واحد قصة يقول له ينتقل ذهني علما إلى قصة ثانية تداعي المعاني عبر عنه تداعي المعاني من بعد تداعي المعاني قد لما أتصور الإنسان زي راح أتصور الإنسان هو يجي حيوانات أتصور لكن راح أتصور حين أدم بالتخطيط ما راح أتصور بما ذا الإجمع لك تواصل بالتخطيط عن المعنى المتصور راح يصير حين أدم فراح يصير هنا الوضع عام والموضوع له أردت عنك احنا محل كلامنا يا اخي لا اتصور زي لكن الانسان ما اتصوره بالتفصيل وانما اتصوره بالاجماع بشكل مقصود بان اجعل زي مراه لنا الى الانسان بحيث يصير الانسان متصور شو اكبر لا انه اتصوره بالتفصيل اتصور بالتفصيل وضعت اللفظ اليه يصير المعنى متصور عام غير الام اتصورت هذا المعنى العام بسبب من الذي دعانا الى ان اتصوره من باب عرف عن محل كلام طبعا انا راح يصير والموضوع له احنا محل كلامنا وين ان اتطور الخاص هذا هنا نقطه اتطور الخاص لكن الان ما اتطور بالتفصيل وانما ادعو الخاص من الان علما الى هذا ممكن ولا ممكن بحيث يكون الان متطور بوجهه بعنوانه بمرآته بما يحكي عنه هذا ممكن ولا هذا نجي عنه غيره فان الخاص لا يصير مرآة لا للعام ولا لبقيه الافراد نظيره زي لا يصير مرآة الانسان وما يصير مرآة علما إلى عمرين ودبرين وخالدين أنا ظاهر ذلك ولذلك أقول مثل الحبارة مشهورة أنه الجزئي لا يصير لا محرف ولا محرف محرف لغيره لا يمكن ولا يحق المقصود إذن على هذا الأساس القسم الرابع عمر مستحيل هذا انتهى الكلام موضوع صحيح الصحيح لكن احنا في الحق البنات إذا نقر البنات نرح نخذك فنقول في الحقيقة صاحب الكفاية ده العام يصير مرآة إلنا إلى الأفراد للخاص لكن الخاص ما يصير مرآة إلنا إلى إذا هو الإنسان يمكن أن يصير مرآة إلى زيد وعمر وبس وأضع اللفظ لزيد وعمر كل شيء نحكي فنقول على أنه زيد يصير مرآة إلنا إلى الإنسان يجي شو نقول اثنين ناسين إيه نقول اثنين ناسين لا أما واحد هي واحد لا فأنت تلقيني بالقوة دي تخليني على أنه أنا أقبل على الشيء وأنا طلاقة وبعض مرات إنسان كيف تصير فدي هي قد مين من الترقي من أول يسمع على أنه ذلي الخاص يصير مرآة إلنا الآن يصير مرآة الخاص بينما الخاص دايت هذا ما قد يبقى حيني يسمع هذا الإحكاية فكأنه هذا راح يستطر الأمر على أي حال من رابع إنسان لا نرى فرقا بينما فكيف صاحب الكفاية قال بأن الخاص لا يصير مرآة للعام أما العام يصير مرآة حتى لا نرى لا أعلى إن قلت هكذا إن قلت هكذا قلت شو هذا الجواب والله هذه ترى نقطة مهمة لابد إنسان يصدق هو أنه لما نقول العام يصير مرآة للخاص لما نقول العام يصير مرآة للخاص العام على شكل أحد الشكلين يصير مرآة للخاص أحد الشكلين ليس مرآة إذا لا بد أن نتفق العام مثلا الإنسان هذا الشكل الأول هذا ما يصير مرآة إلنا الآن لما نعطور إنسان فأنت الآن بالوجه شو تصور الإنسان راح تتصور حين أبن زيد وعمر بالأثناء أقول مو فيني زيد وعمر أظن مو يعني أظن ما أقول بالوجه من أراد قرار نفسي لا أشعر على أنه قد توجهت ولا توجه جزئيا إلى زيد وعمر وبسطة في الوجه فإذا إذا كان الآن من قبيلة إنسان لا يصير مرآة إلنا الآن لكن أقدر بعنوان ثاني وهو ماذا؟ وهو مثل عنوان كل فرد أتطور عنوان كل فرد من أفراد الإنسان كل إنسان كل فرد من الإنسان كل واحد من الإنسان كل واحد كل فرد هذا عنوان انتزاع الإنسان هذا محفوظ السلام يصير مرآة علما لأفرادي لما أتطور عنوان ماذا معنى أنت عنوان كل فرد من أفراد هذا عنوان كل فرد معنى كل هذا فرد هذا يصير مرآة هذا يصير مرآة للأفراد فإحنا ما ندعي أنه كل عنوان هو يصير مرآة للأفراد وإنما مقصودنا لا ما كان من هذا القبيل الثاني يعني عنوان كل أحد كل فرد من أفراد فإحنا لما نقول هو بطان يصير موضوع له خاص لا بد ذلك المعنى الذي أتصور مو من قبيل الإنسان لا من قبيل كل فرد من أفراد فأتصور كل فرد هذا عنوان هذا عنوان أتصور عنوان كل فرد من أفراد كل واحد من الإنسان هذا أتصور وأضع لفظ الإنسان علما لا هذا ليش لا هذا يعني عنوان كل واحد لما أتصوره بالأثناء ماذا كل واحد واحد واحد واحد واحد واحد فيه لكن صار جاية خفيفة خفيفة جاية جزئية هذا تصور كل واحد يجي بعد الذهن أما عنوان الإنسان من دون قيد كل واحد هذا الإنسان أنه لما أصور ما أصور زيد عمرو بس أما عنوان كل واحد هذا حافي عن الأصل فالمقصود العنوان الآن مرة من قبيل إلزام، هذا لا يكون حاكما. وأما إذا كان من هذا قبيل خلفر من أفراد الإلزام، هذا حاكي عن أفراده. فإذا تطورت هذا المعنى الآن يمكن أن أضع اللغة العلمة للأفراد، لأنه تتطورتها بالإجماع. هذا إشكال وجواب لا بد من ما نتعرض له. إشكال وجواب لا بد من الاتفاق ولا الإشكال وغير هذا في المجتمع تراجع قرارات نفس. يعني أنا على آخر هذا الشيء، بس هذا هم ما أدري عن خاطر نفس الشيء. أنا ممكن تعرف هذا لما أقول إيه فقط أنا ها. يعني العنوان العام إذا كان قريب عنوان انتزاعي هذا يصير ماذا حاكي لأفراد. أما إذا كان عنوان حقيقي هذا لا يكون حاكي لأفراده. إذا أقول لك على أنه كل واحد من أفراد الناس، كل واحد من أفراد هذه المدرسة يكمل، هذا كل واحد يحكي عن هذا الواحد عن هذا الواحد عن هذا الواحد يحكي عنهم، راح تطورهم ماذا بالأثناء لكن وقدر هذا العنوان. أما إذا قلت لا قلت مثلا إنسى هيحكي ماذا، يعني يرى أنه ذات في قرار ما أدري قد واحد أنه لا يرى. المقصود أنا بالإنسان ماذا أرى، هذا الفرق موجود ما بينهما. إذا لا بد أن يكون مقصود صعب وإن كان عبارة مقصود. لما قال العام يصير حاكيا دار مقصود العنوان الانتزاعي ما كان من قبيل العنوان الانتزاعي لا ما كان من قبيل العنوان الحقيقي. هذا بالنسبة إلى بيان الأقسام وإنسان الأقسام الثلاثة الأولى دون الرابع. وإن شاء الله بعد نتحرر علما إلى المرحلة الأخرى إلى النقطة الأخرى، وهي أن أي شكل عندنا أقسام واقع وأي شكل من هذه الأقسام ليس الواقع نطبقها. ثم إن الملحوظة قال الوضعي إما أن يكون معنى عاما فيوضع، إذا تصورت معنى عام الوضع كنا يصير عام لأن المعنى صور، لكن اللغو أن من أبعد مرة لنبغى المعنى عام يصير الموضوع له عام ومرة لأفراده إذا الموضوع له فيوضع اللفظ له تارة يعني نبغى المعنى عام ولأفراده ومصادقه ومصادقه بكثير ترى هذا إنها قسمة ربعين وضع عام موضوع له عام ووضع عام موضوع له من بيان وأخرى ومصادقه. وإما أن يكون معنى خاصا الذي أتطور معنى خاص، إذا كان الذي أتطور معنى خاص فاللغز ما أقدر أضع إلا علما هذا المعنى ما أقدر أضع على العام لأن قصنا ليس مرآت في العام. وإما أن يكون معنى خاصا لا يكاد يصح إلا وضع اللفظ له للخاص دون العام فالأقسام إذن راح تصير فتكون الأقسام ثلاثة أربعة ما يمكن ليس أن قصنا يصير مرآت في العام. وذلك لأن العام ليش يا رب الأقسام ثلاثة ما يمكن القسم الرابع ليش ثلاثة لا رابع لها ليش يقول وذلك لأن العام يصلح لأن يكون آلة سن أي وذلك تعليل إنه يكون الأقسام ثلاثة من دون وجود رابع لها القسم الرابع مو ممكن كان يقول تعليل حائد الإنسان القسم الرابع. وذلك لأن العام يصلح لكن احنا قلنا ياها من قبيل عنوان انتزاع من قبيل عنوان كل فرد والأعاد. وذلك لأن العام يصلح لأن يكون آلة للحاض أفراده ومصادقه بما هو كذلك بما هو عام فإنه والله استفدت إن أنا صاحب الكفاية صعب المطلب دينا في الألفاظ استفدت الألفاظ حل الألفاظ هو مشكل إهنان. فإنه من وجوهها ومعرفة وجه الشيء معرفة بوجه بخلافه فإنه بما هو خاص لا يكون وجه لا للعام ولا لفارغ فلا تكون معرفته وتصوره معرفة له ولا لها أصلا ولو بوجه. يلا تعالف من أول خلحين العبارة. وذلك لأن العام يصح لأن يكون عانة لحظ أفضل ومصارق بما هو كلا بما هو فإنه من وجوه يلا رجع الضمائر فإنه من هنقد يجيب الألفاظ كذا صعبة يخلي الفارب بعد يتوجه علما للألفاظ المعنى بعد يغيب عن ذلك يحل الألفاظ لكن المعنى شنو ما يقدر يمثل به. فإنه من وجوهها فإن العام فإن العام من وجوه الخاص من وجوه المصادق والأفراد. فإذا كان من وجوهها يعني مرآة لها وجه لها عنوان لها حاكي لها ما شئت فعبد فحينئذ نقول ومعرفة وجه الشيء ومعرفة وجه الشيء الشيء ياهو هو الخاص والأطار مطالب معرفة وجهها وجهها ما هو عام يعني العام هو ماذا وجه علما للفعل الخاص معرفة وجه الشيء معرفته بوجه معرفته بوجه يعني شنو معرفة كل ذلك الشيء بوجه بوجه يعني شنو يعني بنحو من الأنحاء هل بوجهين يعني بنحو من الأنحاء ترى غير وجه ذيك الأولية وجه الأولية بمعنى ماذا مرآة حاسي هذا الوجه الثاني بمعنى نحو من الأنحاء ومعرفة وجه الشيء وجه الشيء يعني عنوانه هو الحاسي والمرآة عنه معرفته بوجه من الوجوه يعني أحد أنحاء المعرفة أن أعرف الشيء بوجهه لثلاثة فإنه بما هو خاص لا يكون وجها للعام ولا لسائر الأفراد ليس لا مرآة للعام يصير لا وجه للعام يصير ولا لبصر وخالد فلا يكون معرفة الخاص وتصور الخاص معرفة له يعني للعام ولا لها للأفراد أصلا ولو بوجه ولو بوجه من هذه أي معنى يعني ولو بنحو من أحا وجه من الوجوه يعني بنحو من أحا أصلا بأي نوع عامة لا يعد معرفة له نعم بلنا فرش معرفة الخاص معرفة الخاص نعم لا يكون معرفة الخاص وتصوره معرفة له يعني للعام ولا لها يعني سارة ولو بوجه من أحا نعم ربما هذا الذي بينته لما أتصور العام لما أتصور الخاص ربما العام راح يجي بذهني بالتفصيل راح يجي بذهني من باب توارد خواطر أو تبادل معاني من هذا الباب نعم ربما يوجب تصوره من تصور الخاص تصور العام لكن بنفسه راح يجي بذهني نفس العام راح يجي بذهني إذا نفس يجي بذهني هذا التصور بنفس العام راح فإن إذا صورت بنفسه راح يصير معنا متصور ماذا؟ عام راح فالوضع راح يصير عام والموضوع له راح يصير عام فيوضع له اللفظ لهذا المعنى العام الذي يتصور فيكون الوضع عاما يعني المعنى الذي يتصورته عام كما كان الموضوع له عاما وهذا بخلاف فقد واحد يقول هو نفس الحكايه يا شيخنا إذا لما أتصور الخاص قد أتصور العام بنفسه بذهني وليش من احكي هاي الإحشاية وين الوضع العام والموضوع له الخاص نقول العام لما أتصوره راح الخاص بنفسه أتصور فإذا الخاص بنفسه راح أتصوره فراح يصير المعنى المتصور خاص والموضوع له خاص إذا الوضع خاص راح يصير موضوع له خاص ما راح يصير بعد عندنا وضع عام موضوع له خاص هذا يكتب الله الإشكال قد واحد يقول في ذلك القسم المقابل قسم المقابل شنو الوضع العام والموضوع له الخاص المعنى الذي أتصوره احنا أول شنو نقول لكن أضع اللفظ أنه لأفراد هذا المشكل يشكل فيقول إذا المعنى الذي أتصورته عام وليش ما نقول تطور هذا المعنى العام يوجد تطورنا الخاص بنفسه يعني راح يقول خاص بنفسه فإذا عدد ذهني فراح يصير المعنى المتصور عام وأضع اللفظ الخاص وأضع اللفظ لهذا المعنى الخاص فيصير الوضع خاص والموضوع له طيب الإشكال على ذلك القسم المقابل الجواب لا أكو فرق بالمجتمع شنو هو الفرق؟ هناك لما أتصور العام أقدر أجعل هذا العام مرآة إنمان مرآة إنمان في أفراده لما أتصور عنوان كل فرد من أفراد الإنسان كل فرد لما أتصور عنوان كل فرد هو هذا عنوان كل فرد يأتي عنه عنوان إنمان وجه إنمان مرآة إنمان للأفراد بعد ما كل لازم أن أتصور نفس الأفراد بالتفصيل فإن هذا يمكن أن ما أتصور الأفراد بالتفصيل وإنما ماذا؟ أتصورها بواسطة العام هذا هناك ممكن وهذا بخلاف ويا القسم المقابل القسم المقابل شنو ما في وضع العام والموضوع له فإن الموضوع له وهي الأفراد ما أتصورها بنفسها وإنما أتصورها بواسطتنا بواسطة العام بواسطة وجهها فإن الموضوع له وهي الأفراد لا تكون متصورة إلا بوجهه إلا بوجهه وجهها علما تصور للخاص ها وجهه فإن الموضوع له وهو وهي الأفراد لا تكون متصورة هذا الموضوع له إلا بوجهها علما نرجع للموضوع له تصور إلا بوجهه وعنوانه وما هو وجهه وعنوانه وجهه خاص وهو العام يعني كل فاس هذا عنوان كل فاس وهو العام وهو العام هذا تفكير علما وهو يعني الوجه والعنوان وهو يعني الوجه والعنوان ياهو العام يعني عنوان كل أحد وفرق واضح بين المطلبين، وفرق واضح بين تصور الشيء بوجهه. هذا وين تتصور الشيء بوجهه؟ هذا في الورع العام، والموضوع له الخاص، فإنه هناك الخاص متصور بوجهه يعني بالعام، وبين أنا أكررها من أجل حتى العبارة في الأوضح، وبين تصوره تصور الشيء بنفسه. هذا وين يتصور؟ يريد يضرب ياهو هذا القسم الأخير الذي كان محل الخلاف، وهو الوضع العام، وهو الوضع الخاص والموضوع له العام. هناك الآن راح أتصور بنفسه، وبين تصور الشيء وهو الآن بنفسه جاء أتصور، ليس أمر تصورت بنفسه بسبب من؟ بسبب الخاص، ولو بسبب تصور أمر آخر وهو الخاص. فرق بين المطلبين، ولعل خفاء هذا الفرق ذلك، يعني خفاء الفرق على بعض الأعلام، وهو المحقق الفرسي صاحب البدائع، وعدم تمييزه بينهما. نعم أن الخاص لا يمكن أن يكون وجه للعام، أما العام يمكن أن يكون وجه علما للخاص. عدم تمييزه كان موجبا لتوهم الإمكان ثبوت قسم الرابع، قسم الرابع ياهو، وهو أن يكون الوضع خاص مع كون الموضوع له خام، مع أنه واضح الفرق، مع أنه يعني الفرق واضح لمن كان له أدنى تأمل. ثم لا أبدأ إن شاء الله تعالى أربع وربع بحوله وفي الوقت عز وجل.